سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. هل هناك فرق أو بين الدهر وبين الزمان؟ بنيتي، الدهر في المعاجم وفي التراجم يطلق على الأمد الممدود غير المحدود. الأمد الممدود غير المحدود؟ نعم يا بنيتي، وقد ورد في مختار القاموس أن الدهر قد يعد من الأسماء الحسنى. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أعزك الله؟ روي يا بنيتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، وبيدي الأمر، أقلب الليل والنهار. صدق الله وصدق رسوله ومصطفاه. حسنا، هذا عن حقيقة معنى الدهر، فماذا إذن عن حقيقة معنى الزمان؟ الزمان يا بنيتي يقع على الفصل من فصول العام، أو على مدة ولاية إنسان لفترة ما في عمر الزمان. نعم نعم. أما الدهر عند العرب يا بنيتي فهو عندهم مدة الدنيا كلها من بدايتها حتى نهايتها. رائع جدا. فماذا يا ترى تراه أشد أوقات الزمان على الإنسان؟ قيل يا بنيتي أشد ساعات الزمان على الإنسان هي الساعة التي يعاين فيها نهاية أجله، والساعة التي يقوم فيها من لحده، والساعة التي يقف فيها بين يدي ربه، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. تماما تماما يا فيلسوف، ولله ضر من قال وصدق والله فيما قال: العمر ينقص والذنوب تزيد، وتقال عثرات الفتى فيزيد. نعم نعم. هل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود؟ لا لا والله لا يستطيع يا بنيتي، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فيلسوف. نعم يا بنيتي. سألتك عن أشد وأشق ساعات الزمان. نعم. والآن أسألك عن أطيب وأرغب زمان يحياه الناس في هذا الزمان أو في غيره من قابل الأزمان. بنيتي، سأل مريد ذات يوم أحد الصالحين مثل سؤالك هذا، فأجابه قائلا: الواقع يا ولدي أنه لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه. وكيف؟ كيف يا سيدي أعزك الله؟ روي يا ولدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه: إنكم في زمان من ترك عشر ما أمر به هلك، ثم يأتي على الناس زمان من عمل فيهم بعشر ما أمر به نجا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف.